على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في الليلة الماضية تكلمنا على صدر هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وانتهينا إلى هذا الحد، وذكرنا أن في الآية دليلا على وجوب الترتيب، فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة من هذه الآية على أنه لا بد من الترتيب، أن تبدأ بالأول فالأول. إدخال الممسوح بين المأصولات دليل على أنه لا بد من الترتيب. وجه ذلك لأن مقتضى البلاغة أن تكون الأشياء المتشابهة بعضها إلى بعض، فإذا فصل بينها بشيء من غير الجنس فهذا لا بد أن يكون له حكمة، ولا نعلم لهذا حكمة إلا الترتيب. طيب، ذكرنا أيضا أن في هذه الآية دليلا على الموالاة، أي أنك تتابع بين غسل الأعضاء، لا تؤخر بعضها عن بعض. فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ تفضل. الموالاة يعني أن لا تؤخر غسل بعض الأعضاء عن بعض، ما هو الترتيب؟ ما هو وجه الدلالة؟ بس الآية ما حرف الواو، الواو لا تقتضي الموالاة. يجوز أن تقول جاء فلان وفلان ولو كان بينهما شهر، استرح. تفضل. لأن الله عز وجل أمر بالوضوء كعبادة واحدة، ولو فضل بعدها أصبحت عبادة واحدة. أحسن، تمام. لأن الوضوء عبادة واحدة، الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا بد أن تتوالى أجزاؤها. ضربت لهذا مثلا نوضح المقام في الليلة الماضية. أطلية ما تستحضر؟ ما حضرت الباحث؟ بس الله يرزقنا العلم النافع. نعم. رجل غسل وجهه الساعة 9 الصباح. لا تنفذ اليدين. الساعة 12. الثالثة بعد الظهر، وغسل رجلي الساعة 6 مساء. هل يقال هذا توضأ؟ نعم. يعني إنسان غسل وجهه في الساعة 3 الصباح، السادسة الصباح، واليدين الساعة 12، والرأس مسحه الساعة 3، والرجلين غسلهما في الساعة 6، هل يقال هذه عبادة واحدة؟ أبدا. لهذا لابد من الموالاة، يكون بعضهم متوالا. طيب، ما تقولون في رجل في أثناء الوضوء رأى على يده بوية، البوية معروفة تمنع وصول الماء، فاشتغل في إزالتها وبقي في اشتغاله ربع ساعة، اشتغل في إزالتها بقي في اشتغاله ربع ساعة حتى زالت البوية ثم أتم الوضوء، هل نقول إن هذا الوضوء صحيح أو لا؟ الوضوء صحيح. كيف وقد فرق بربع ساعة؟ نعم. لأن هذا التفريق كان متعلقا بأعضاء الطهارة كذا. طيب لو قدرنا أن البوية هذه في صدره رأها في صدره وصار يشتغل بإزالتها في أثناء الوضوء، نعم يعيد الوضوء من جديد لأن هذا ليس في أعضاء الطهارة. ذكرنا بالأمس أن مسح الأذنين من الرأس من مسح الرأس وأنه لا بد منه، واستدلنا لذلك بالسنة القولية والفعلية تبع يا جماعة أظن القولية ما بلغتكم بها، فمن لم يأتي بها فهو معلوم ومن أتى بها فهو مشكور. القولية والفعلية طيب أخذت أظن أخذت يلا رسول صلى الله عليه وسلم إنه كان يمسح أذنه بفضل ماء رأسه من الرأس. لأن السنة الفعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بفضل ماء رأسه، وهذا يدل على أنهما عضو واحد، وإلا لأخذ ماء جديد للأذنين. تمام، هذه السنة الفعلية. استنى قولية، قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، أفهمتم؟ ذكرنا بالأمس أنه يجب غسل الوجه، ونسيت أن أذكر المضمضة والاستنشاق، فهل المضمضة والاستنشاق فرض؟ فرض أو غير فرض؟ فرض، فرض لأنها من الوجه، تمام، استنى. لأنها من الوجه فتكون داخلة في الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق. طيب، نبهنا أمس على مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس بما يتعلق بغسل اليد. نعم أقول إن بعض الناس في غسل اليدين يضع يده تحت النفوذ ويغسل الذراع دون الكف، وهذا خطأ، لا بد من غسل الكف مع الذراع، وذلك لأن اليد إذا أطلقت فأول ما يدخل فيها الكف، فهنا قال أيديكم إلى المرافق، فالكف داخل في جلد الأشياء. يظن بعض الناس أنه لما غسلهما قبل غسل الوجه يكفي، وهذا غير صحيح، لأن غسلهما قبل الوجه سنة وليس بواجب، إلا لمن قام من نوم الليل فإنه يجب غسلهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، في الأمس ذكرنا أن الرجلين توصلان إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وسألت عن الكعبين ففي بعض الإجابات ظن المجيب أن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم، وليس كذلك، الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، في أسفل الساق. نعم، الآية الكريمة وأرجو لكم فيها قراءتان سبعية، اذكرهما ما حضر؟ اي وارجو لكم، والقراءة الثانية وارجو لكم. احسنت بارك الله فيك. ذكرنا ان القراءة الثانية وارجو لكم فيها تنبيه على ما تواترت به السنة من مسح الكفين والجوارح. تذكرون هذا ولا لا؟ نعم. وقلنا ان مسح الكفين والجوارح ثبت في القرآن والسنة، وقلنا انه جاء متواترا في السنة، وانشدنا في ذلك بيتين أرجو ممن حفظهما أن ينشدنا إياهما. بيتين. نعم. نعم. وهذه بعض مما تواتر، أي من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التبعيض، يعني في أيضا متواتر غير هذا. حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسجد بين، هذه بعض. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في نفسي من المسح شيء، أو ليس في قلبي من المسح شيء، فيها 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا ذكرنا للمسح الخفين شروطا، ولم نذكر إلا ما دل عليه النص، وهي ضخ الصهار اللي وجهته لك. ما سمعت وانت ما بينه وبينك أحد؟ سمعت السؤال يا ها؟ شوف كم بينه وبينه. بس الشروط 3 أو 4 أو 5، المهم ما نقبل الذي يسرق لك. يلا. أن يلبسهما على طهارة. ما دليلك على هذا؟ أن يلبسهما على طهارة. وأنا أقول لكم من هذا المكان، كل شيء من أحكام الشريعة يحتاج إلى دليل حتى يكون الإنسان على بينة من الأمر. أخذت؟ أي؟ يلا. ليش؟ رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف. تعرف شرط الجواز، كل شروط جواز رواية الحديث بالمعنى، وأقبل منك المعنى. نقبل مني يا جماعة رواية المعنى. طيب. دعهما فإني همس علي. الصحابي من هو؟ المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. تمام. أسلم. الشرط الثاني فضل. ها؟ أقول لهم دليلك يقول أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر، فما دليلك؟ وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. أحسن السلع. فيه دليل ثالث، فيه شرط ثالث. نعم سلام. نعم ها ايش ساتر البشرة؟ لا مو شرط. اسمع نعم لا يخرج عليهما مصنف السلف. الشرط الثالث اللي ذكرناه البارحة تفضل. اي نعم لا استرع احيانا رسم. نعم ان تكون ان يكون المسح في المدة المحدودة شرعا. طيب احسنت. الدليل نعم علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تدليس. بس من يعرف الدليل تفضل. لا لا اي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلا للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يعني في المسجد الكفري. تمام أحسنت. هذه ثلاثة شروط، إذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز المسجد. تكلمنا أيضا عن مسألة الجبيرة. مسألة الجبيرة وقلنا إن للعلماء في الجبيرة ثلاثة أقوال ورجحنا أحدها. نعم أريد القول الراجح فقط. تفضل. نعم القول الراجح أنها تمسح بالماء. دليل لا يمكن نزعها لأن هذا من ضرر على الله له أصل. لا ما توضع إلا للحاجة من أصل. ها الدليل على أنه يمسحها. استلم ما شفت الدليل. أخذت أظن اللي أخذ ما نقبل منه. ها تفضل. تقوى الله ما استطعت. ما هذا الدليل؟ ما هذا الدليل؟ لأن تقوى الله بالمسجد يحتاج إلى دليل. أما تقول ما استطعتم قد نقول يسقط. هذا دليل من أسقط. خط ها طيب يلا العلماء قاسوها على مسح الخفين. العلماء قاسوها على مسح الخفين. أنا القياس لاجب. القياس صحيح دليل لاجب لكن ما في دليل أثري يعني مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. السرق نعم السرح. لأن يا أخواني أنا أريد دليل على المسح خاصة ليس على سقوط غسلها على أنها تمسح. هذا أتى عن ابن عمر. طيب قلت لكم الليلة الماضية إن فيها أحاديث ضعيفة لكن بعضها يجبر بعضا. من الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. وحديث صاحب الشجة الذي صار عليه جنابه فسأل أصحابه هل لي من تيمم؟ قالوا لا لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ ثم قال إنما كان فيها أن يعصب أو يأسر على جرح خرقة ثم يمسح عليه. انتبه. وقلنا أيضا من باب القياس كما قال الأخ إن أقرب ما تكون لإيش للخف حيث أجاز الشارع المسح عليه. نمضي بارك الله فيك. يفهم في هذه المسألة في الآية الكريمة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهنا إشكال توجهه إلى أصحاب النحو أصحاب اللغة العربية في الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ما هو الإشكال في هذه الآية من الناحية اللغوية؟ يلا يا ابناء سيبوي، خط ها؟ يلا. وقال جنوبا جنوبا للمفرد. نعم. على اولا كنتم. نعم. سمعتم جوابه؟ يقول انه قال جنوبا وجنوبا مفرد، وكنتم جمع ولا مفرد؟ جمع. ولا يصح ان يخبر بالمفرد عن الجمع. لو قلت المسلمون منتصر او المجاهدون منتصر يصح في اللغه العربيه ولا لا؟ ها؟ ما يصح. يعني لا يجوز ان تخبر عن الجمع بمفرد. لكن ما الجواب؟ عن ولا علي؟ اللي حضر في الصباح يمكن يعرف. عن ولا علي؟ عنه. عن ايش؟ عن الاشكال. طيب، الجواب ان العلماء يقولون ان كلمة جنوب صالحة للواحد والمتعدد. كلمة جنوب لفظها مفرد لكن معناها صالح للواحد والمتعدد. عرفتم يا جماعة؟ في اللغة العربية كلمات تصلح للواحد والمتعدد. الفلك، الفلك مفرد ولا جماعة؟ ها؟ جمع. الفلك مفرد. جمع هو مفرد، لفظه مفرد لكن يصلح للمفرد والجماعة. يصلح للمفرد والجماعة. تقول الفلك تجري في البحر. وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك، إيش بعدها؟ وجرينا بهم. عاد الضمير عليها جماعة. على كل حال، القاعدة النحوية فيها لا يخبر عن الجمع في المفرد إلا أن يكون المفرد صالحا. حتم إلا أن يكون المفرد صالحا للجمع، فحينئذ يخبر به عن الجمع. ولك أن تستدل على ذلك في الآية الكريمة: إن كنتم جنبا. طيب، من الجنب؟ الجنب هو الذي أصابته الجنابة، وهو شرعا من جامع زوجته ولو بغير إنزال، أو أنزل ولو بغير جماع. إذن الجنب شرعا من اتصف بأحد وصفين، ما هما؟ ها الأخ. أي نعم. من جامع زوجته بإنزال ولو بغير إنزال. نعم. ومن أنزل ولو بغير جماع. بارك الله. طيب، وعلى هذا فلو جامع الرجل زوجته ولم ينزل وجب عليه وعليها الغسل، لأن ذلك جنابة شرعا. وأنا أحب، بارك الله فيكم، أن تنشروا حكم هذه المسألة، لأن كثيرا من المتزوجين الجدد يشكل عليهم هذا الأمر، يظنون أنه لا غسل إلا بإنزال، فتجد يجامع زوجته ولا ينزل ثم لا يغتسل، وهذا خطر عظيم، لأنه يبقى يصلي بغير طهارة. الجنب شرعا إيش؟ من اتصف بأحد وصفين: من جامع ولو بغير إنزال، ومن أنزل ولو بغير جماع. واضح يا جماعة؟ طيب، ما تقولون في من جامع وأنزل، جمع بين الوصفين؟ هذا من باب أول، هذا من باب أول. طيب، يقول الله عز وجل: إن كنتم جنبا فاتطهروا. اتطهروا ولم يذكر كيف نتطهر، ما ذكر أن نبدأ بالوجه أو باليدين أو بالرأس أو بالرجلين أو بالصدر أو بالظهر، ما ذكر شيء، ما ذكر الله عز وجل شيئا، قال فاتطهروا. ولهذا ليس في الغسل ترتيب، ابدأ بأي موضع شئت من بدنك ويغسل. طيب، لو أن الإنسان عليه جنابة وعنده بركة فيها ماء أو في البحر، نوى الاغتسال وانغمس وخرج وتمضمض واستنشق، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ ها؟ يجزئه. يحتاج وضوء ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج وضوء، لا يحتاج إلى وضوء، بل صرح كثير من العلماء بأن الوضوء بعد الغسل من البدع، لأن الله عز وجل قال: إن كنتم جنبا إيش؟ فاتطهروا، ولم يذكر سبحانه وتعالى شيئا سوى ذلك. فإذا نويت الاغتسال ووقفت تحت الدش أو تحت البزبور أو نغمست في الماء وعم الماء بدنك وتمرمضت واستنشق، فاذهب إلى الصراط، تم الطهارة، اذهب إلى الصراط، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب، قد يورد علي طالب علم فيقول: قوله تعالى فاتطهروا مجمل فسرته السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل على صفة معينة، أفلا يمكن أن نحمل هذا المجمل على ما بينته السنة ونقول يجب أن يكون هذا الاطهار على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إيراد قوي يا جماعة، أنتم فاهمين الإيراد ولا ما فهمتوه؟ ها؟ قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الأمر هنا مجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل غسل فرجه أولا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، يعني أن الماء وصل إلى البشرة، أفاض عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل. أفلا يمكن، أفلا يمكن أن يقول قائل: إن المجمل في الآية يجب أن يحمل على المبين في السنة، كما حملنا قوله تعالى أقيموا الصلاة وهو مجمل على إيش؟ على ما بينته السنة. يا أخواني، هذا إيراد واضح ولا غير واضح؟ ها؟ واضح؟ سأقيم واحد منكم يبين لي كيف كان واضح. نعم، تفضل. أين؟ تمام. المجمل في الآية على ما بيّنته السنة، كذا ولا لا؟ كما حملنا المجمل في قوله أقيموا الصلاة على ما بيّنته السنة، كما هذا إيراد قوي، والجواب عليه، تعبير صحيح ولا صحيح؟ والجواب عليه الجواب عنه، وأخبرتكم الفرق بين الجواب عليه والجواب عنه. الجواب عنه أن نقول قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه قصة أن الماء نفد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستقيان، فجاء الامرأة معها مزالة من ماء، فتوضأ المسلمون منها وأرووا إبلهم ورووا، وبقي في الماء بقية، انتبه يا أخي. وكان في القوم رجل، كان في القوم رجل قد أصابته الجنابة وقد اعتزل ولم يصلي مع الناس، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ما عندي ماء. قال: عليك